الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى جعل لكل شيء سببا يجلبه وآفة تذهبه، فجعل سبحانه وتعالى الطاعات أسبابا جالبة للنعم، وجعل المعاصي أسبابا جالبة للنقم. ولهذا فإن المعاصي هي أصل كل شر وفساد في الدنيا والآخرة. كم أزالت هذه المعاصي من النعم، وكم أحلت من النقم، فهذه المعاصي هي منبع الشرور. ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ بسبب المعاصي، بسبب معصية واحدة. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء؟ لعنه الله ومسخ ظاهره وباطنه، بسبب المعصية. لماذا أرسل الله على قوم عاد الريح العقيم؟ دمرت كل شيء، بسبب المعصية. رفع الله قرى اللوطية قوم لوط حتى جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. ما هو السبب؟ بسبب المعصية. كذلك قوم فرعون، كذلك قوم شعيب، كذلك بنو إسرائيل، بعث الله عليهم قوما أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، نهبوا الأموال وقتلوا الرجال وسبوا النساء والأطفال، كل ذلك بسبب المعاصي. لأن الله تعالى يقول في كتابه: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فهذه المعاصي هي أصل كل شر، أصل كل بلية، كل فساد يكون في البر أو في البحر، في الماء أو في الهواء، فسببه المعاصي. يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالله سبحانه وتعالى هذه الشرور والفساد الذي يكون في الأبدان ويكون في الأوطان، هذه يربطها الله سبحانه وتعالى دائما بالمعاصي. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر هذه الأمة، يحذرها من ارتكاب المعاصي، لأن هذه المعاصي إذا فشت في الأمة، فشت بين أبناء المسلمين، كان ذلك أعظم سبب في الذلة والهوان والصغار. وما يعانيه المسلمون اليوم من ذل وهوان وصغار، إنما سببه الأول هو اجتراحهم للسيئات وارتكابهم للمعاصي والموبقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. وفي المسند أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. يعني يوشك أن تتحالف الأمم كلها، اليهود والنصارى والوثنيون يتحالفون ضدكم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فقال الصحابة رضي الله عنهم: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ ألأننا قلة يعني يجتمعون ضدنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل أنتم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إذا عاش الناس عبيدا لدنياهم، إذا عاش المسلمون عبيدا لدنياهم، يعبدون الدينار والدرهم، يعبدون الثياب والمساكن، حينئذ ويتركون أمر الله عز وجل، حينئذ تتداعى عليهم الأمم الكافرة، اليهود والنصارى والوثنيون والملاحدة كلهم يجتمعون ضد هذه الأمة. وليس ذلك لقلتها، لقلة عددها، لا، ولكن لسبب آخر، وهو أنهم تركوا أمر الله عز وجل، ابتعدوا عن دين الله عز وجل، فكانت هذه النتيجة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أذن الله بهلاكها. إذا ظهرت هذه المعاصي، هذه الجرائم في أي أمة كانت، ومن باب أولى هذه الأمة التي أقام الله عليها الحجة بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذا ظهرت فيها هذه المنكرات وحاربت الله عز وجل بهذه المعاصي، حينئذ أذن الله بهلاكها. ولهذا في زمن عمر رضي الله عنه ارتجت الأرض، زلزال كان بالمدينة، ارتجت الأرض، ماذا فعل عمر؟ خرج وجمع الناس وخطب فيهم وقال: يا أيها الناس، ما أسرع ما أحدثتم. لأنه يعلم رضي الله عنه بأن الناس إذا أحدثوا معصية أحدث الله لهم عقوبة، كلما أحدث الناس معصية كلما أحدث الله لهم عقوبة. قال: ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا، إن عاد هذا الزلزال لا أسكن معكم، أترك الإمارة وأخرج. هكذا يفهم الصحابة رضي الله عنهم، فهم بأن هذا الحادث إنما كان بسبب المعاصي، بسبب ما أحدثه الناس. لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتج أحد وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الجبل بقدمه الشريفة وقال: أثبت أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. لأن هذه الأمور إنما تحدث بسبب الذنوب والمعاصي. ولهذا ينبغي للمسلم أن ينظر إلى هذه الحوادث نظرة المسلم، لا نظرة الغرب، لا نظرة النصراني، نظرة المسلم. المسلم يعلم بأن هذه الذنوب هي سبب الفساد، سبب انتشار الأمراض، والأمراض النفسية والأمراض العضوية، سببها بالدرجة الأولى هو المعاصي. نعم لها أسباب مادية، لكن هذه الأسباب المادية ليست منقطعة الصلة عن الأسباب الحقيقية التي هي من الله سبحانه وتعالى. ما أصابكم من مصيبة فمن أنفسكم، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا أصابتك سيئة، مصيبة في هذه الدنيا تسوءك، فهي من نفسك بسبب معصيتك. والله سبحانه وتعالى إنما يعاقب العباد ببعض ما كسبوا لا بكل ما كسبوا، حتى يرجعوا وينيبوا إلى ربهم. لو تأملنا في تاريخ البشرية وما وقع فيها من حوادث، أقوام الأنبياء كلهم تقريبا أهلكهم الله عز وجل، أهلكهم الله عز وجل بماذا؟ بذنوبهم، بسبب المعاصي. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قص علينا ما حل بالأمم الماضية، وذكر لنا السبب، وهو كفران النعم، هو معصية الله عز وجل، هو الإشراك بالله. هذه كلها الأسباب، لماذا ذكرها الله في القرآن الكريم؟ حتى يأخذ المسلم العبرة منها، وإلا فما الفائدة أن نقرأ هذه القصص، قصص الأنبياء مع قومهم، ثم لا نأخذ العبرة؟ ما هي الفائدة؟ الأصل أن يعتبر المسلم بغيره، أن يأخذ، أن يتعظ بغيره. هذا السعيد من وعظ بغيره. يقول الله تعالى: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين. وقال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فهل أخذنا العبرة والعظة؟ مع الأسف لم نأخذ، لم نتعظ، لم نعتبر، والواقع شاهد على ذلك. فهذه المعاصي لها آثار عظيمة في فساد العباد والبلاد. فمن آثار الذنوب على العباد والبلاد أيضا، من آثارها الحرمان من العلم، من العلم الذي ينفع في الدنيا والآخرة، العلم الشرعي، العلم الإلهي الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لأن هذا العلم نور يقذفه الله في قلب العبد، والمعصية تطفئ هذا النور. ولهذا لما جلس الإمام الشافعي رحمه الله، جلس بين يدي شيخه الإمام مالك عليهما رحمة الله، رأى الإمام مالك، رأى من الشافعي ما لم يره في غيره، رأى فيه وفور الفطنة وتوقد الذكاء وكمال الفهم، فقال له: إني أرى أن الله قد ألقى في قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذه نصيحة الشيخ لتلميذه، نصيحة المعلم للمتعلم: إن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. كذلك من آثار ارتكاب المعاصي أنها سبب في إزالة النعم. قد يكون الإنسان في نعمة، لكن هذه النعمة لا تدوم مع المعصية، هي تدوم بالطاعة. إذا حافظت على هذه النعمة بطاعة الله تعالى ستبقى، لكن إذا قابلت هذه النعمة بالمعاصي فإنها ستزول عنك. يقول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أنعم الله على قوم بنعمة الرزق أو بنعمة الصحة أو بنعمة الأمن أو بنعمة المال، فإنه لا ينزع عنهم هذه النعمة إلا إذا قابلوها بالمعصية. فإذا قابلوها بالمعصية حينئذ سيحرمون من هذه النعمة. وفي القرآن الكريم الكثير من القصص من هذا الباب، من ذلك قصة قبيلة سبأ وهم ملوك اليمن. كانوا في هذه الدنيا كانوا في جنة، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. كان لهذه القبيلة، كان عندهم جنتان، جنة عن اليمين يعني بساتين عن اليمين، بستان عن بساتين عن اليمين وبساتين عن الشمال، فيها جميع أنواع الثمار، وكانت من كثرتها ونضجها واستوائها لا تحتاج إلى قطف. كانت المرأة تضع المكتل على رأسها وتمر، فيتساقط من الأشجار ما يملأه، لا تحتاج إلى القطاف. كانت أرضهم أرض طيبة، فمن اعتدال هوائها وصحة مزاجها كان لا يوجد في بلدهم بعوض ولا ذباب ولا أي عقارب، لا يوجد شيء مؤذي. لأن الهواء كان هواء طيبا مزاجا معتدلا، عناية الله عز وجل التي كانت تصاحبهم، اعتنى الله بتلك البلاد بلدة طيبة ورب غفور. كانت قراهم متقاربة، بين القرية والقرية مسافة نصف يوم، حتى إن المسافر لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء. لماذا؟ لأن أشجار الفاكهة موجودة على مدى الطريق، لا يحتاج إلى ماء ولا يحتاج إلى أن يحمل معه الزاد. إضافة إلى ذلك كان عندهم الأمن التام، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. كانوا يسيرون 4 أشهر يطوفون ببلادهم، 4 أشهر لا يحتاج المسافر خلال هذه المدة لا إلى حمل الماء ولا إلى حمل الطعام ولا أن يخاف على نفسه، ينام في البساتين ولا يخاف على نفسه. كانوا في جنة على الأرض، لكنهم كيف قابلوا هذه النعمة؟ قابلوا هذه النعمة بالجحود والكفران، لم يشكروا نعمة الله بل قابلوها بالمعاصي، قابلوها بالظلم. فماذا كانت النتيجة؟ أن أرسل الله عليهم الوادي الممتلئ، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل وخمط وأثل وشيء من سدر قليل. أرسل الله عليهم الوادي طوفان فأهلك الزرع والنسل، وصارت أرضهم لا تنبت إلا الشوك والأراك، لأنهم كفروا بهذه النعمة، لأنهم ارتكبوا المعاصي ولم يحافظوا على هذه النعمة، فأزال الله عنهم ما كانوا فيه. كذلك قريش، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، هذا الأمن يأتيها رزقها، هذا الرزق يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. مكة كان يأتيها الرزق من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انقلب الأمر، الغنى والرزق صار جوعا، انقلب بالجوع. الأمن الذي والاطمئنان الذي كان يعيش فيه أهل مكة انقلب إلى خوف، لأنهم قابلوا نعمة الله تعالى بالكفران. أكبر معصية ارتكبها أهل قريش جحودهم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فكفرت بأنعم الله. أعظم نعمة هي نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كفروا به وناصبوه العداء. ماذا كانت النتيجة؟ انقلب عليهم الأمر، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف، فأصابتهم سنة واحدة، مع أنه دعا ب7 سنوات أصابتهم سنة واحدة. كان أشراف قريش كانوا في تلك السنة من شدة الجوع كانوا يأكلون لحوم الكلاب، كانوا يأكلون العظام والجلود، جلود الميتة من شدة الجوع. ثم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له يا محمد إننا أبناء عمومة، فكيف تدعو علينا بهذا الدعاء؟ حينئذ دعا النبي عليه الصلاة والسلام، دعا ربه أن يرفع عنهم ذلك البلاء. فانظروا كيف أزال الله عنهم تلك النعمة، فبدلوا بالأمن خوفا وبالرزق جوعا، والسبب في ذلك هو المعاصي. كذلك من آثار المعاصي على المجتمع وعلى الأمة أنه سبب في الحرمان من الرزق. يقول الله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو استقام الناس على الطريقة على شريعة الله تعالى لأسقيناهم ماء غدقا. ويقول الله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو حققنا الإيمان والتقوى لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يحرم من الرزق بسبب ذنب، يرتكب معصية فيحرم من الرزق. كذلك من آثارها أيضا على النفس أن هذه المعاصي تطفئ نور القلب، تقتل الغيرة فيه، وحينئذ تضعف إرادة التوبة وتقوى إرادة المعصية، فينعدم من قلبه الفرقان بين الحق والباطل. وهذه من أعظم الذنوب، من أعظم العقوبات، أن يموت القلب، أن يصاب القلب بالضعف وبالموت، فحينئذ لا ينتفع صاحبه. فهذه العقوبة من أقسى العقوبات، أن يموت القلب، أن يقسو القلب. هذه أعظم من الحرمان من الرزق، أعظم من الحرمان من العلم، لأنه حينئذ لا يميز بين الحق والباطل، لا يميز بين الخير والشر، بين الكفر والإيمان. ولذلك فعلى المسلم أن يحافظ على نفسه، أن يحافظ على سلامة قلبه، أن يحافظ على سلامة الأمة، لأن هذا الذنب إذا صدر من مسلم واحد وجاهر به ولم يجد من ينكر عليه هذا الفعل، فإنه حينئذ إذا نزل البلاء، إذا نزلت العقوبة، تعم الصالح والطالح. فعلى المسلم أن يحافظ على نفسه وأن يحافظ على إخوانه المسلمين، وذلك بأن يحافظ على هذه النعم بمقابلتها بشكر الله تعالى، أن يقابلها بطاعة الله عز وجل، أن يبتعد عن كل معصية، لأن هذه الشرور وهذا الفساد منبعه ارتكاب المعاصي والقبائح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن المجتمع المسلم اليوم يعاني من هذه المعاصي، هذه المعاصي التي أثقلت كاهل الأمة الإسلامية، هذه المعاصي التي مزقت الصلة بين المسلمين وبين ربهم عز وجل. ونرى هذا منتشرا في أمتنا التي هي الأمة الوسط. الأصل أن نكون نحن منزهين عن هذه المعاصي، لأننا سنكون شهداء الله عز وجل يوم القيامة، والشاهد لا يكون فاسقا، لا يكون مصرا على ارتكاب الكبائر، لا يحارب الله عز وجل بالمعصية، وإلا إذا كان مصرا على ذلك فإنه لا يصلح للشهادة يوم القيامة. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. كيف تكون شهيدا على الأمم الماضية وأنت لا تصلح للشهادة، وأنت ساقط العدالة؟ ولهذا فالواجب على المسلم أن يعيد النظر في تصرفاته وفي أفعاله، لأن المجتمع اليوم يعج بالمخالفات، صار الناس يتساهلون حتى في كبائر الذنوب. فها هي الربا، ها هو الربا قد انتشر بيننا انتشارا لم يسبق له مثيل في تاريخ المسلمين، لا يكاد بيت من بيوت المسلمين اليوم لم يدخله الربا، مع أنه من أكبر الكبائر. صار الناس لا يتورعون عن أكل مال الربا. كذلك الرشوة التي هي من كبائر الذنوب، التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها، نرى بأن الرشوة صارت كأنها حق من حقوق الناس. تجد الموظف إذا قام بعمل يطالب بالرشوة، وكأنه ماله قد أخذ منه، لا يعطيك شيئا إلا ويأخذ ما يقابله من المال، ثم يسمونها بغير اسمها، أحد يسميها قهوة والآخر يسميها لا أدري. هذه رشوة، غير الاسم ما شئت، لأن تغيير الأسماء لا يغير الحقيقة، ومع ذلك نجد أن هذه الكبيرة قد انتشرت في أوساطنا. تنظر أيضا إلى جانب آخر، أكل أموال الناس بالباطل، يستقرض المال من الناس ثم لا يرد ويجحد وينكر. كذلك شرب الخمور وتعاطي المخدرات وارتكاب الفواحش، هذه كلها قد انتشرت مع الأسف بين المسلمين. وهذه لا أقول هي معاصي، هذه كبائر، هذه موبقات، ومع ذلك قد انتشرت بيننا. فهل نأمن من سخط الله علينا؟ هل عندنا أمان أن الله عز وجل لن يعذبنا؟ هل هذه الأمة هي وحدها؟ الأمم الأخرى كلها ارتكبت المعاصي عوقبت، هل نحن فقط؟ احنا برك اللي عندنا عهد بيننا وبين الله أننا إذا ارتكبنا المعاصي لا نعاقب؟ لا، هذا العهد غير موجود. فالله سبحانه وتعالى عنده سنة كونية، من ارتكب المعصية، إذا ارتكبت الأمة المعاصي وجاهرت بها تعاقب، أي أمة كانت، أي أمة كانت. ولهذا فالواجب على المسلم أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، أن ينصح، أن يعظ إخوانه، حتى نغير ونصلح شيئا مما أفسده غيرنا. ننظر مثلا في شوارعنا، نجد بأن النساء المسلمين اليوم ذهب عنهم الحياء. نساؤنا اليوم لا يعرفن الحياء مع الأسف، أكثر النساء. طبعا أنا دون أن أستثني المؤمنة الصالحة، هذه لا ليست مقصودة من كلامي، وإنما أقصد أغلب النساء لا حياء عندهن، متبرجات، سافرات، مائلات، مميلات. وين راه الحياء؟ أين هي الحشمة؟ أين هي الآداب والأخلاق العامة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هي حقوق الطريق التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكثير من شبابنا اليوم ضائع، لا يعرف إلا الملاهي والمقاهي والملاعب وقرناء السوء، هذا مش يعرف، لا يعرف المسجد، لا يعرف المصحف، لا يعرف سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. والله لو سألته عن سيرة لاعب كافر لسرد لك ما يحفظه عن سيرته، يعرف وين زاد اسم أبيه وأمه، يعرف كل شيء عنه، عن هذا اللاعب. لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف عنها شيئا. لو سألته عن صحابي لا يحسن نطق اسمه، في المقابل يحفظ أسماء المغنين وأسماء اللاعبين. هذا سبحان الله، هل هؤلاء هم أبناء المسلمين؟ هذا ابن مسلم وهو لا يعرف شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عار علينا، عيب علينا أننا نجهل الأمور البسيطة من ديننا. كثير من شبابنا اليوم مع الأسف لا يعرف إلا التقليد، ولا يقلد إلا الكفار، يحسن التقليد فقط، تقليد في تسريحة الشعر، في اللباس، في الكلام، في الحركات، يقلد فقط. ولذلك فنحن الآن نعيش في فوضى، نحن نعيش في فوضى في التفكير، فوضى في الأخلاق، فوضى في المعاملات، تقريبا فوضى في كل شيء إلا من رحم الله. والواجب علينا أن نعيد النظر في هذه الأمور. فديننا جاء بالنظام، لم يأتي بالفوضى، في كل شيء أمرنا بالنظام، في كل شيء، في الطهارة، في الوقوف في الصلاة، في صلاة الجماعة، في مواقيت الصلاة، كل شيء محدد، في الصيام، في الزكاة، كل شيء محدد، كل شيء يسير على نظام. لكن نحن الآن تركنا النظام، صار الإنسان يعيش كما تهواه نفسه، كما تهوى نفسه، ليس هناك من يؤدبه ومن يربيه. وهذا دور الآباء والأمهات. الواجب على الآباء والأمهات أن لا يخطئوا في تربية أبنائهم، في حق أولادهم. حتى إذا أنت ربما لم تنشأ نشأة كما يرضاها الله عز وجل، حاول أن تنشئ أبنائك على ما يرضي الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقرأ، اسأل، ابحث عن كيفية تربية الأبناء، وبعد ذلك لابد أن تربيهم على تلك الطريقة التي تعلمتها. فإذا انتقدك أولادك قالوا لك أنت راك تقول لنا تربي فينا على طريقة وأنت تفعل عكسها، اعترف أمامهم بأنك مخطئ. موش عيب أن تعترف أمام أبنائك أنك كنت على خطأ، ليس عيبا. المهم أن نصحح الأوضاع، أن نصحح الأخلاق، لأن الأخلاق هي الأصل، هي المنطلق. أن نبدأ أولا من تصحيح الأخلاق. إذا قمنا بتصحيح أخلاق أبنائنا حينئذ سيستقيم لنا الأمر. أن نغرس الإيمان في قلوبهم والأخلاق الحميدة التي كان يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فما يعيشه المسلمون اليوم والله هو نذير شؤم، نذير شؤم. عندما نرى هذه المعاصي وهذه المنكرات وهذه الفضائح والقبائح التي ترتكب علنا، هذا نذير شؤم. والله سبحانه وتعالى قد يرفع البلاء ويرفع العقوبة على الأمة بشرط أن تأتي بأسباب رفع البلاء، ومن هذه الأسباب التوبة، التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. فقوم يونس لما أرسل الله يونس عليه السلام إلى قومه كفروا به وجحدوا بنبوته، فتوعدهم بالعقوبة الإلهية، والعقوبة تكون بعد 3 أيام من نزول الوحي عليه. أوحى الله إليه بأن قومك سيعاقبون، فأخبرهم ثم خرج من المدينة، خرج من القرية قبل أن يأذن الله له بالخروج. لما خرج يونس عليه السلام أهل القرية ندموا لأنهم كفروا بنبيهم، ندموا وتابوا وأنابوا ورفعوا أكف الضراعة إلى الله تائبين منيبين، حينئذ رفع الله عنهم العقوبة. ونزل قول الله عز وجل إلا قوم يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. المسلم قد تنزل عليه المصيبة، يوشك أن ينزل عليه البلاء، فإذا تاب وأناب إلى ربه رفع الله عنه البلاء. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول في قوم قريش لما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، أن طلبوا منه آية، ما هي الآية؟ أن ينزل الله عليهم عذابا من السماء. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالأمان الأول ذهب، كان عندنا أمانان. الأمان الأول هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكفي لعدم إنزال العقوبة، لكن هذا الأمان قد زال، زال بموته صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان ابن عباس يبكي ويقول قد زال الأمان بموت محمد صلى الله عليه وسلم. بقي الأمان الثاني، أن نأمن من العقوبة، وذلك بالاستغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولذلك أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الاستغفار، فإن الاستغفار يدفع البلاء ويدفع العقوبة. وانظروا إلى حال كثير من الأمم، منهم من يعيش في فيضانات وطوفان وأعاصير مهلكة، منهم من يعيش في المقابل في جفاف ومجاعة وانتشار أوبئة، هناك من يعيش في حروب طاحنة، هذا كله بسبب المعاصي. نحن الآن نعيش في أمن، نعيش في رزق رغيد مهما كان، حتى ولو قل المؤمن يحمد الله عز وجل على كل شيء، حتى ولو كان الرزق قليلا. فهذه النعمة حافظوا عليها، حافظ على هذه النعمة بطاعة الله تعالى، بالاستغفار، أكثروا من الاستغفار. كذلك من أسباب رفع البلاء أن يقوم المسلم بالواجب الذي هو الموعظة، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. لأن بني إسرائيل لما نهاهم الله عز وجل عن الصيد في يوم السبت انقسموا إلى فريقين، فريق ارتكب المحظور واصطادوا يوم السبت، وفريق ثان لم يصطادوا، لكن منهم من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ومنهم من سكت. فما مدح الله عز وجل الطائفة الساكتة، وإنما مدح من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا أخذ ألتمس أن يكون عندي عذر عند الله عز وجل يوم القيامة، عذري أنني أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. هذا هو الواجب عليك. إذا قمت بهذه الموعظة، إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، حينئذ يرفع الله البلاء. وفي سنن الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ليوشكن الله أن، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم عذابا من عنده فتدعونه فلا يستجاب لكم. إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونزلت العقوبة ونزل البلاء ودعونا الله أن يرفع البلاء، لا يستجاب لنا، لأننا قصرنا في أول الأمر. ولذلك في الواجب علينا من الآن أن نعيد النظر في تصرفاتنا، في أفعالنا، أن نبتعد عن المعاصي، أن نقوم بالواجب. إذا رأيت رجلا يسب الله عز وجل لابد من وعظه، لابد من تخويفه بالآخرة، لابد أن نأمره بالمعروف وأن ننهاه عن المنكر حتى لا نصاب بالبلاء. لأنه إذا نزل البلاء، إذا نزلت العقوبة، فإنها لا تخير، لا تخير، لا تختار، لا تميز بين الصالح والطالح. إذا نزل البلاء أصاب الصالحين والطالحين، وقد يصيب الصالحين الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يصيبهم قبل الطالحين. فعلينا أن نرجع إلى الله عز وجل، أن نكثر من التوبة والاستغفار، وأن نصحح مسارنا، أن نحافظ على نعم الله عز وجل بطاعته وبشكرها، أن نبتعد عن المعاصي قدر المستطاع. لابد أن تبذل جهدا في ذلك، لابد أن تجاهد نفسك، أن تجاهد الشيطان في دفع هذه الابتعاد عن هذه المعاصي، لأنه ما من شر وما من مصيبة وما من بلية إلا وأساسها وسببها الأول هو ارتكاب المعاصي واجتراح السيئات. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي المرعى فجعله غثاء أحوى،

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.